وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان بكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت. الحديث الأول مما ثبت في هذا الباب قوله عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني وفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقرابي أو بصراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قراب الأرض بكسر القاف وضمها أشهر هو ما يقارب ملأها. كنا قرأنا هذا الحديث عليكم في الدرس الماضي، وعلقنا بما يسر الله تبارك وتعالى على الجملة الأولى منه، وبخاصة قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فبينا أن الدعاء في الإسلام له أهمية عظيمة جدا، وأن الدعاء واللجأ والتضرع إلى الله عز وجل هو سنة الأنبياء، وأن مما أصيب به بعض الناس من انحراف عن الإسلام قولهم إن الدعاء لا يلجأ إليه المخلصون الواثقون بالله عز وجل، حتى قال قائلهم: طلبك منه تهمة له. وبينا أن هذا انحراف عن هذا الحديث وما في معناه من أحاديث بل وآيات كثيرة، أشرنا إلى بعضها ليلة إذن. والآن نتابع التعليق على ما بقي من هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه أنه قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والغرض من هذه الفقرة هو لفت نظر المسلم أن يكون دائما راغبا إلى الله عز وجل، متضرعا إليه أن يغفر له ذنوبه، وأن لا ينسى أنه بحاجة إلى عفو ربه عز وجل ومغفرته. قال تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عنان السماء يعني السحاب، وهذا كناية عن أن العبد المسلم مهما كانت ذنوبه كثيرة، بحيث أن بعض الناس ضعفاء إيمان قد يقعون في اليأس من أن يغفرها الله عز وجل هذه الذنوب له،